مرشدا بإذنه تعالى من الهدى بقلبه فالمال أن الهدى هو نعمة النعائم من غيره فهم كالبهائم وهمت في إذنه كالطامة لعبه فأيما إنعام أوصالنا من قلبه المريد إياكم في الدين من جديد فالدين تم نعمة من ربنا فبذا استحق شكرنا وحمدنا. وفي الصباح أطفئ الأنوار كسرت لموت شيخنا أمناه فجرى من الأحباب دمع حارق فلدينه يحب أو يفارق وحين دفنه أتوا بفجر أمامه ليشهدوا له بالخير فعزم شيخنا وحبيبنا الريح على الفقيه دون ما أن نسترح وأثر الجميع بالكلام عن شيخه فقيه من الهمام واستكملت مسيرة التنوير برغم حزننا على الأمير قام إبراهيم بن السراج موضحا عن شيخنا المنهاج وكلمه كان شديد النبرة وأشعل الأعداء تلك السخرة فنصب الحديد لثنتين محذرا في الشطر من خمين وجرح القلوب بالفواصل لما حكاها فعلة الروافض من قتلهم وغصبهم للسنة والأرض جمعا عنه متخلد فجاهد اللواة بالحسام ففي العراق يبهت وفي الشهام فجروا معا بخارة الإذلال متأسيين بسيد الأجيال من بعده قام ابن عبد الكافي مبينا لنا العلاج الشامي من الأسحار والوساد والعيون والمس والأوهام والجنون وضاربا للسحرة الأشرار في حينه بالصارم البتال بشجاعة ومروءة مهيبة ونصيحة ودراية عجيبة أن ليس في السحار ما يخيفا فإن كيد جنهم ضعيفا ومن أتى لساحر وصدقه فقد رمى بدينه وفارقه. أحمد حسن قد أجزل الوصية بكشفه لنا وهم الديمقراطية وأنها كفر بالجلالة تشبع الحرام والحلال ونبذنا لحكم ربنا ونقتضي صراحة بحكم شعبنا. وفي الختام ذأب الأسد ابن الشريف طارق المسدد بشجاعة وقوة الإيمان لا توجد في هذه الأيام وهادفا بالكفر من لا يحكم بشرع ربنا الحنيف المحكم والنهج قرآن وسنة ليس لأحد غيره من أصله والحكم للطاغوت عين الأمة السد عنه خيانة للأمة. ثم الصلاة والسلام الأكمل على النبي المصطفى المجمل الهاشمي الطاهر العفيف من ارتضاه ربنا اللطيف صلى عليه الله في الجلال وآله وحزبه والآخر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يفضل فوق. ما شاء الله. فاز الله.